يقول السائل الكريم: كان والدي متأثرا بالأفكار الشيوعية، وقبل أن يتوفى كنت قد شهدته وقد نطق الشهادة لأكثر من مرة، فهل يجوز أن أدعو له وأعتمر عنه وأعمل عنه بعض أعمال الخير؟ وبعض الإخوة كذلك آباؤهم متأثرون بالناصرية الناصرية والقومية، فهل يعال عنه بعض أعمال الخير؟ إذا تأكدت أنه نطق بها قبل الغرغرة، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، أو أنه أخذ يصلي في آخر حياته، فبره، فعليك أن تبره بما تريد من أنواع الصلة المشروعة كالحج عنه والصدقة والدعاء. أما إذا لم يتأكد ذلك فلا تفعل له شيئا من المبرات، طالما أنه يعني تعلق بهذا الكفر وهو الطاغوت الشيوعي، كذلك الطاغوت القومي أو الناصري. لكن إذا سمعته قد نطق بذلك ورأيت بعض العلامات الطيبة، فنرجو الله أن تكون حسن خاتمة. نعم. والقومية مثلها، القومية وكذلك سائر الذنوب أو سائر الألوان الكفر. نعم. يقول: أعيش إنما الأعمال بالخواتيم. نعم.